أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات ربي وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من البدع والضلال والنار. أحبتي في الله حديثنا بعون الله تعالى ومنه وتوفيقه وصية بنفسه ولأحباب جميعا وهي فائدة عظيمة ذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه ابن القيم الفوائد. قال: للعبد رب هو ملاقيه وبيت هو يسكنه فينبغي له ان يستوفي ربه قبل ان يلاقيه وان يامر بيته قبل ان يسكنه. فائده ينبغي عليك ان تذكر بها احبابك. يمكن لحضرتك تكتبها على الجوال وترسلها لاخوانك تذكره لله تعالى. للعبد رب هو ملاقيه وبيت هو يسكنه فينبغي له ان يستوفي ربه قبل ان يلاقيه وأن يأمر بيته قبل أن يسكنه. يا أيها السعيد إنك تحيا في هذه الحياة الدنيا ثم بعد أجل قدره الله تعالى لا بد لك من لقاء الله ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى سبحانك وتعالى. فيا أيها الحبيب لا بد لك أن تؤمن بلقاء الله تعالى ولا بد لك أن الكبير والصغير والرئيس والمرؤوس والرجال والنساء الكل يقف فيه بين يدي الملك الجبار سبحانه وتعالى فتوفى كل نفس ما عملت. ما منكم من احد الا سيكلمه ربه فينظر اين منه لا يجد الا ما قدم وينظر اشهد او استشهد منه لا يجد الا ما قدم وينظر في الطائره فلا يجد الا النار فاتقوا النار ولو بشق تمر. ويضحك النبي صلى الله عليه وسلم يوما فيساله اصحابه لما تضحك يا رسول الله؟ قال: اضحك من مجندله العبد لربه يوم القيامه. يلقى الله تعالى عبدا من العباد فيقول له: اي كنت؟ يعني يا قيامه اكنت تظن انك ملاق؟ يعني وتوقن انك ستلاقي الله تعالى تقول: اي والله يا رب وكنت صليت وتصدقت وصمت. فيقول الله تعالى له: ها هنا اذا. فاذا يقول: يا رب الم تجرني من الظلم؟ فيقول: بلى اجرتك من الظلم. فيقول: اني لا اجيب واسمع معي لهؤلاء الذين اقروا بلقاء الله تعالى. عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه وارضاه لما حضرته الوفاه قال: اخرجوا متاعي، اخرجوا سريري الى صحن الدار، وارسلوا الى مواليدي والى جيراني والى الاخوان الذين كانوا يتعاملون معي. فجاءوا جميعا، فقال له: اني ارى هذا اليوم هو اخر ايامي من الحياه الدنيا، وان هو الذي نفسي بيده المصاص يوم القيامه بين يدي الله تعالى، ولعله صدر مني بلسان او يد شيء الى احد منكم فاساء خذلك، واني احرف على اي احد صدر مني سوء اليه الا اقتص مني قبل قرون نفسي. فاذا بنا الجميع رضي الله عنه يقولون له: رضي الله عنك ورحمك الله، قد كنت والدا ومؤدبا. فقال لهم: اغفرتم ما كان لي منكم؟ قالوا: نعم، غفرنا ما كان منك لنا. فقال الله مبشرا: فيا ايها العبد، انت لك رب سجل فيك، وربك تعالى حسابه عند الله. ليس عند الله شيء يكون، وليس هناك شيء يخفى عليك. يا بني انها ان تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخر او في السماوات او في الارض ياتي بها الله، ان الله لطيف خبير سبحانه وتعالى. يا بني انها ان تكن مثقال حبة من خردل، فمهما صبر العمل ومهما دق الكلام ومهما قبل واسر العبد، مهما اسر العبد الله تعالى احق بعلمه. فيا عبد الله، اجعل قولك قول الصالحين، واعمل اعمال الصالحين، وقل ما يرضي الله تعالى عنك وسخط. اياك ان ترضي الناس بسخط رب العالمين. من ارضى الناس بسخط الله سخط الله تعالى عليه ويسخط عليه الناس، ومن رضي الله تعالى في سخط الناس رضي الله تعالى عنه ورضى عنه الناس. اعمل ما يمسيك بينك وبين الله تبارك وتعالى، واياك ان يمرك شباب، اياك ان تمرك عافيه، اياك ان يمرك جاه او منصب او مال او اسد، كل ذلك عظم زائل، وكل امرئ بما كسب رهين. في هذا اليوم العصيب، يوم تلقى الله تعالى، يوم يسر المرء من أبيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. لا ينفع والد ولده ولا أم ابنها ولا أب أخاه إلا إذا كانوا صالحين. فيا أيها الحبيب، اسمع معي. لبعض الناس الذين أردتهم عرض الحياة الدنيا، ربهم متاع الحياة الدنيا وزخرفها، فإذا بهم يركبون فيها فيحبهم الله سبحانه جل جلاله. قصة من أغرب الخيال، ويا حقيقية حدثت لشاب. هذا الشاب كان قويا، كان يلعب جميع الألعاب الرياضية القوية مثل التايكوندو والكاراتيه وحمل الأثقال وما شابه هذا. كان يقول: والله لو كان خمسة أطفال أقوياء أقبضهم جميعا في وقت واحد. وكان يقول: أقف على رقبتي مدة طويلة لا يستطيع أي أحد فيما عليه، ولكنه مشى في طريق الحرام. يبارك الله تعالى ونسوا لقاء الله في حال شبابهم وعافيتهم. فلذلك انظر الى ما حدث، واذا اراد الله تعالى بعبد خيرا وفقه للتوبه والتوبه اليه. اذا به يقول: ابتلاه الله بصحبه سوء، يقعون في المعاصي ليل نهار. جاء اليه ابوه يوم من الايام الساعه الواحده ليلا، قال: يا فلان، علمت انك تشرب الدخان؟ قال: لا والله ابدا، هو يدخل يشرب الدخان ويفعل ما هو اعظم من ذلك. قال: وعلى صوتي على صوت ابي. فاذا به لما على صوت الابن على صوت ابيه الله تعالى له. وقد كان استجاب الله تعالى سؤال الأب على ابنه، والله ما مضى إلى 12 ساعة، 12 ساعة فقط، وإذا بدعوة الأولاد دعا عليه واحدة ليلا أجيب دعاءه الواحد والصباح. إذا به يذهب هذا الابن ومع صحبة السوء إلى حمام السباحة، وإذا به يأتي يقول أقفل من على السلم، يعني ارتفاع 3 أمتار عن حمام السباحة، قال وأقفز وهي القفز في كثيرة في حياته. جاء الأمر من السماء لهذا القوي الفتي الذي غضب شبابه وغضب قوته وفعل وذهب يمينا وشمالا في معاصي الله وعق أباه. جاء الأمر من السماء يا عبد الله كن مشغولا رباعيا، قال والله خفضت رأسي بأرض الحمام فانكسرت فقدته وأصيب بشجر رباعي كامل هو تحت الماء. قال والله لا أستطيع حرك أصبع ولا أستطيع حرك لا يد ولا رجل ولا شيء، ويبقى تحت الماء أكثر من 6 دقائق. ثم إذا بهم بعد ذلك يبحث عنه يجدوه ويخرجوه، وإذا به يرجع طريق السرير سنوات طوال. وأين أصحاب السوء؟ يقول الله وأنا تحت الماء عرضت علي أعمالي وعلمت الموت وقلت يا ويلي ألقى الله في هذه الذنوب، كيف ألقى الله يا رب نجني ولا أعود؟ يقول هذا بيني وبين نفسي ولا أستطيع أن أحرك شيئا أبدا. قال وإن لي هناك تذكر إن نجاني يا من ينجيني؟ إي والله. قال والله وتسقط الرحمن إلا عمل واحد كنت أقوم به كل يوم. وأنا في طريقي كانت هناك امرأة كبيرة في السن كنت أتصدق عليها كل يوم بصلاة، قلت لو نجيتني يا رب بهذا العمل لا أعود إلى معصيتك أبدا. نجاه الله تعالى بعد أن تبذل قوته وعافيته وإحياه ونبي سنوات طوال طريح الفراش على ظهر يقول الله تقبض أذني من الليل الساعة 3 والـ1 والـ8 وغير ذلك لا بشيء إلا لترش جبران على وجهه. أرأيت ينادي على الأم يا أمي ماذا تريد يا بني؟ رش هذه الذباب على وجهي سنوات طوال يا عبد الله. أين هذه الأم؟ وأين هذا الشباب؟ يا ليت يبدأ في مضرات الرب الذي لا بد لنا من لقاه، كما كان عمر يوصي أبناءه يوصي عبد الله قائلا يا عبد الله اتق الله الذي لا بد لك من لقاه، اتق الله الذي لا بد لك من لقاه. قال هذا الشاب أما أصحاب السوء الذين كنت أعصي الله معهم والله تفرقوا جميعا عني ولم يزور هكذا أهل السوء. أهل السوء لا يعرفوك إلا إذا كان من ورائك دنيا، أما إخوانك أحبابك معك في الصلاة والصلاة يفرح بالفرح ويحزن بالحزن ويشاركوك حياتك ويشاركوك ومجلس السوء كحامل المسك والنفق الدين. جليس الصالح العبد الصالح الذي يخاف الله تعالى يواسيك بكلمة صالحة ويدعو لك بظهر البيض. وهكذا ان استطاع ان ينفعك تمثل قول الحديث من استطاع منكم ان يدفع نفعه في الانفاق. فاذا به يقول والله ويذكرني بقول الله تعالى انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب. قال والله وكأن الحياة تثبت في من جديد. ويأتي لأصحاب الله الصالحين يعودوني كل يوم. قال فإذا بي أحيا من جديد ويدخل الإيمان في قلبي وأنا ما ركعت سجدة واحدة لله طوال شباب وحياتي. قال فلما أصلي وأنا نائم على السرير ويقرأ القرآن ويشتهي في ذكر الرحمن ليل نهار. وإذا به يبكي بأشرطة العلماء والدعاء ويسمعها رفق سماعها حتى قال ما الذي يمنعني أن أكون داعيك إلى الله؟ قال أقيم. قال والآن الشباب العاصين لله وأنا معروف لديهم أقول لهم هذا هو عبد الله الذي كان قد ملأ الأرض ظلما وجوعا وإثما وعدوانا. هذا أمامكم فقط كل شيء ولكني الآن أمتلك كل شيء. والله الذي لا إله إلا هو فضل بعض الشباب قائلا يا شباب إن السعادة بيد الله لن تجدوها أبدا في متاع من متاع الحياة الدنيا. فالتوا إلى الله يشركم الله تعالى في دنياكم وأخراكم. قالوا له في لقاء معه ما الذي تتمنى؟ قال أتمنى من الدنيا ثلاثة أشياء. قالوا قال أما الأولى فأسأل الله أن يعافيني حتى أسجد له سجدة واحدة لا أقوم منها إلا وقد قبضت روحي إلى الله تعالى لأني لم أذق حلاوة السجود لله تعالى في حال عافية. وأما الثانية فأسأل الله تعالى أن يعافيني يد واحدة يد واحدة. لماذا؟ قال حتى أغلق صفحات المصحف لأنني لم أقرأ ولا والثالثة قال أسأل الله أن يعافيني حتى أضم أمي إلى صدري وأقبلها أقبل نفسها وفاء بحقها وتعبها معي. فيأتي نفسك أنت تملك هذا كله. ما الذي يؤثرك ويجعلك تتكاسل عن طاعة الرب الكريم؟ كلنا يكون منا شيء عظيم وكلنا يعني يأتي الشيطان فيقتل لك ويعين لك ويزين لك مشقة الطاعة فتكسل ويقول منك الخير. يا عبد الله ابن الحياة قبل موتك ومن شبابك قبل تقدم السن ومن عافيتك قبل مرضك والآثار معصومة مطلوبة. أيها الحبيب إذا كنت لكن الله تعالى تتحمل هذا النسل الله. نعم تصبر على الأذى لأنك تريد الدار الآخرة لا تتعامل مع الناس مثل ما يعانوك به. إن أساء وإن استطعت أن تحسن أحسن فإن ذلك متفر لك. واسمع إلى هذه القصة العظيمة العالية دارية من الدعاء إمام مسجد يبنو مسجده والمسجد بقي عليه اشياء كثيره. قال فاذهب الى فلان الغني حتى اساله ان يعني يشاهد في هذا المسجد شيء. فدعا فلان الجرس عليه فلان موجود؟ قال نعم موجود. قال قولوا له قيام المسجدين. قال ولا قال لا انا اريد له. فدخل المدرع قال مالك؟ قال نعم قولوا اريدك في امر مهم. جاء الغني وخرج اليه ماذا يعني؟ قال يعني والله انت رجل فاضل وقال خلص ايه انت عاوز؟ عاوز اصلي انا بصلي في مكان ثاني وانا بصلي عندكم انا اصلي في مكان اخر. قال لا والله ده ضمن المسجد والمسجد في حاجه الى انتقال. قال يعني ايه تريد؟ قال يعني منك 10000 تساهم بها في بناء المسجد والله يمسي لك هذا العمل ومن بنى مسجدا لله والله يقول بدأ يتكلم وكأنك جئت بضرب الدنيا كلها عليك. قال سيدنا بن يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثم يقول لكم يا شيخ. قال له ما بقي عليك؟ قال الله ما بقي عليك فيه من عظيم الشعار والكلام تساهم بها معنى الحق انت بقي عليك في علمي. قال تقريبا 300,000 جنيه وشويه يعني بقي على ذلك. هذا الشيء سيمتنا في كل الاحكام. وبقي واصبح كطوال نفسه لبركة الأخلاق الفاضلة. إن العبد لا يفلح بحسن خلقه درجة صائم الله. كم من أخ من إخواننا هو ليس بذاك العبد العالي ولا بطالب العلم ولا يحفظ القرآن، لكنه والله في ميزان الله أثقل من مئات من حفظ كتاب الله، لأنه حسن الخلق، لأنه يتعامل مع الكرام بمكان الأخلاق، لأنه لا يرضى للناس إنما يرضاه لنفسه، لأنه يكره له السوء والشر، لا يملك كما يملك الناس. أيها الأحبة الكرام، إن أبا هريرة لما حضرته الوفاة قال لأبي سلمة بن عبد الرحمن هو يشهد قال يا رب اللهم إني أحب لقائك فأحب لقائي. ثم قال يا سلمة إن استطعت أن تموت فمت. قال بما؟ قال والله لأتين على الناس زمان الموت أحب إلى أحدهم من الذهب الأحمر، ولا يغضن الرجل على قبر أخيه المسلم فيقول يا ليتني مكان. والله ألا أقسم بالله العظيم كثيرا ما أذكر مشايخنا الكرام الذين توفاهم الله على الإيمان وكذلك إخواننا الصالحين الذين سبقوا فيقول هنيئا لهم، لأنهم ماتوا على الإيمان وأن تدركوا هذه الفتن التي عصفت الشباب والرجال والنساء والصغار وأخلاق الناس تغيرت وطبائعهم وعوائدهم نسوها وبدأوا يسيرون كهامة البعاع لا مزاد لهم ولا دين يحكمهم. فيا أيها الحبيب لك رب أنت ستلاقيه، إياك أن تظن أنك ستبقى قاضي يحاسبك على أعمالك فقط، أو أنك ستبقى رئيسا جبارا متكبرا لا، ستبقى الرب العظيم الجبار الذي ينتقم من الظالمين ويكرم أولياءه إما إكرام. تذكر أن الوقوف بين يدي الله تعالى نصف يوم نصف يوم. في الحديث أن العبادة يقفون بين يدي الله تعالى نصف يوم مقدار كم؟ مقدار هذا الوقوف مئات السنين، بس مجرد تلتقي بالحساب بين يدي الله. ولكنك إذا كنت عبدا مطيعا أرضيت ربك في حياتك، الله تعالى يجعل عليك ويجعل لك هذا اليوم يسيرا غير يسير، ويقيمك الله تعالى برضوانه ويقيمك في ظله ويغفر لك ويعفو ويعطيك كتابك اليمين. إن عبد رب ومرضيه فلا بد له أن يستغفر ربه قبل أن يعطيه. تستطيع الله تعالى بالتوبة والتوبة من كل ذنب. الآن لا يكون لك اليوم هذه اللحظة التي نتكلم فيها، يجب عليك جميعا أن نعزم ونعزم بصدق التوبة إلى الله تعالى من كل الذنوب صغيرة وكبيرة قديمة وحديثة سرها وعلانيتها. وأدي الفضائل إلى العباد، إن كان العبد اللي عندك حق فتقرب في نفسك بين يدي الله وأسرع في أداء هذا الحق، لأن لقاء الله تعالى أجل مكتوم وما تدري نفس بأي أرض تموت وما تدري أنت متى ينتهي الأجل، لعل بقي 20 عاما أو 20 دقيقة أو 20 يوم الله أعلم بالأجال. فأفرغ همتك بين يدي الله، إنك يا عبد الله تضني ربك تعالى بأداء القرار. لماذا نقصر في صلاة الجمعة؟ عفوا في صلاة الفجر؟ هذا تقصير واضح عندنا جميعا إنما رحم الله. لماذا نقصر في صلاة العصر؟ لا، ينبغي بل يجب علينا ألا نقصر في فضل فرض الله عليه، لنظهر انتماءنا لديننا واعتقادنا بكتاب الله تعالى وبسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. وتسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأضاعت زوجها بلا كل جنة من أي أبواب الجنة شيء. لنؤمن لها تعالى في معاملاتنا في بيوتنا في شرائنا، نؤمن لها تعالى عندما تقدم مسكنك أو تؤكد بيتك، يرضي الله تعالى لكم بالإرهاب، لا تشك أن يفعل ظلما، ولكن اعلم أن لك رب شك يقين، ترضي الله تعالى عندما يحصل خلاف بينك وبين أحد من الخلق، عليك أن يكون الحاكم هو كتاب الله، هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أنك تتحرك وتسكن وتعرف أنك ستلاقي الله تعالى، فأرضي ربي جل جلاله لأنه هو الذي إن أرضيته إن أرضيته كانت السعادة الأبدية لي في دنياي وأخراي، وحسن على الخير كل الخير، وصرف الله عنه السوء والشر كله. نسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لكل خير وأن يجنبنا كل سوء وشر. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. و لأبي موسى الأشعري: ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. الصلاة والسلام على سيد الأنام. كنز يطل لك يا عبد الله الإكرام بذكر الله تعالى. أدى الصدقات كفالة الإحسان، الإحسان إلى الوالدين، الإحسان إلى الجيران، وهكذا أعلن أقدارك بركعتين في شواذ الليل. أسأل الله أن يعينني وأن يعينكم على الطاعات. أعم بيتك بصدقة تكفيها. ينبغي للعبد أن يكون له كف من عمل صالح، عمل يعمل من العباد. ينجيك الله تعالى بيت الشدائد إلا عمر العباد. ينجيك الله تعالى بيت الشدائد والكربات. عليك أن تعمل عملا من مصالح الكون لعل الله يمسك بهذا العمل. وما حديث اصحاب الغالبين ببعيد. فيا ايها العبد اياك ان تاتي والناس لهم قصور وملكا بالخيرات والبركات وانت لك شيء يسير. من الوصايا العظيمه للامام الشنقيطي صاحب التفسير لابني يقول له يا بني يوم الجمعه وفي سائر الايام فإن الصلاة معروضة عليه. فإياك أن يأتي الناس بالشيء الكثير وتأتي أنت بصلاة يسير. قال له واحفظ القرآن واقرأه وإياك أن تفقر فيه، فإنك ستقرأ القرآن يوم القيامة كما تقرأه في الدنيا. وصايا غالية لأنهم آباء الكرام علموا وعرفوا أن السعادة في مرضاة الله، وعلموا من كان يريد العزة فلله العزة الجميع ولذلك العزة وللرسول وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون. من أيقن أن ملاقي الله لا يظلم مثقال ذرة، من أيقن أن ملاقي الله لا يسمع للإعلاميين الكاذبين المجرمين الذين يشككون في سنة سيد النبيين ويعيدون يمينا وشمالا ويتبعون لعاقب كثير من الناس الذي يوقن انه ملاقي ربه ولا جلاله لا يشهد السوء ولا يقول الظلم ولا يشارك في اثم ولا يرضى بسد دم حرام. انما الذي يوقن انه ملاقي ربه ولا جلاله يعلم ان الذنب والانقل لعله يكون سبب في هلاك يوم القيامه، وان الخير وان تبقى وصبر لعله سعادته يوم القيامة. اللهم إنا نسألك السعادة الأبدية في الدنيا والآخرة. اللهم اقنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم ربنا لا تؤاخذنا بذنوبنا ولا تفعل السخطاء منا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اجعل مصر مصر لكل الفتن والشرور يا رب العالمين. اللهم لن تنصر الفتن كلها يا حي يا قيوم. اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهد لنا سبل السلام. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير وفقه لكل خير، ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء اللهم اجعله ألفا لعبادك ومزقه كل ممزق وأجل فيه من آياتك يا رب العالمين. اللهم اصبر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اخذ اعمارنا جميعا يا رب العالمين، واحسن اعمالنا، واحسن يا ربنا خاتمتنا. اللهم اجعل خير ايامنا يوم للباطل، وخير اعمالنا خواتيما. اللهم يا رب العالمين اختمنا بالصالحات. اللهم اقنا عذابك يوم تبعث عبادك. اللهم اجعل قبورنا هولة من يوم الجنة، ولا تبقى حفرة من حفر النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم اصرف عنا كل سوء وشر، واجعل لنا كل خير وبركة يا رب العالمين. اللهم بارك للمسلمين جميعا في أولادهم وفي أموالهم وفي صحتهم وعافيتهم وأهليهم. اللهم اصبر الأمن والأمان على المسلمين في كل مكان وزمان، وأيه من الخير يا رب العالمين. اللهم